الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة في يوم القبور وما بعد القبور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المؤيد من ربه العزيز الغفور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم النذور. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى. واستمسكوا من دينكم بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، نسي آدم فنسيت ذريته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النسيان نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد، ولو تذكروا كل شيء لماتوا فطرا وكمدا. والنسيان لما طرأ على العبادات لم يؤاخذنا ربنا جل وعلا به رحمة منه سبحانه ولطفا بنا وإحسانا علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية من آخر سورة البقرة. ولما طرأ النسيان على العبادات كذلك لم يؤاخذنا ربنا عز وجل به عنوانا لبشريتنا الناقصة وعنوانا لكرم الله عز وجل ورحمته الكاملة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم فسلم من ركعتين، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى جذع فوضع عليه يده وكفه ووضع خده على كفه، فهاب الناس أن يكلموه، فقام رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه رضي الله عنه وعنهم، فقال: يا رسول الله، أنسيت أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر الصلاة. فلما تأكد أن الصلاة لم تقصر بحكم ربنا رجع ذو اليدين رضي الله عنه فقال مرة أخرى: بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وذكروا أنه صلى ركعتين. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى محرابه واستقبل قبلته فسجد فركع ركعتين، ثم جلس للتشهد، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد التسلم، بعد التسليم. ففي هذا يا عباد الله أن الشيطان إذا كان يؤاخذ الإنسان في صلاته ويجعله يسهو فيها، فكان السهو من الله رحمة علينا في أحكامه ومراغمة للشيطان في تحزينه وإضلاله. وسجود السهو يا عباد الله يكون عند إنقاص شيء من الأركان وعند إنقاص شيء من الواجبات، فما أتاه من الأركان فلا بد أن يكمله، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالركعتين فيسجد للسهو كافيا عنهما، بل أتى بما بقي عليه من أركان الصلاة ثم سجد للسهو بعد السلام. وأما الواجبات، واجبات الصلاة، فمن تركها سهوا مجاوزا محلها يجبرها بسجود السهو، أما الركن فلا بد من إتيانه والإيتاء به. فمثلا يا عباد الله، لو أنك في ركعة من الركعات لم تسجد إلا سجدة واحدة وعلمت أنك سهوت بها فاعلم أن هذه الركعة كلها باطلة تجبرها بركعة ثانية. ولهذا سجود السهو لا يجبر الأركان، وإنما يجبر الواجبات إذا فات محلها ولم يتركها صاحبها عمدا. فإذا ترك سنة من السنن المؤكدة فيستحب له سجود السهو ولا يجب عليه. واعلموا عباد الله أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على جواز أن يكون سجود السهو قبل السلام وأن يكون بعده. وإني أوصي أصحاب الفضيلة أئمة المساجد إذا طرأ عليهم سهو في صلاتهم أن يجعلوا سجودهم بعد السلام، أن يجعلوا سجودهم قبل السلام لئلا يضطرب من يتم الصلاة بعدهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته ومؤمنا بألوهيته ومعترفا بأسمائه وصفاته، مراغما ومعاندا من جحد به أو شك أو كفر، مصليا ومسلما على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فعظموا ربكم بتعظيم شعائره بالمبادرة إليها، وعظموه جل وعلا بتعظيم محرماته ونواهيه بالابتعاد عنها. واعلموا عباد الله أن الكلام الذي يكون بعد الصلاة قبل إتمامها من جنسها أنه لا يؤثر في هذه الصلاة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم راجع الكلام مع ذي اليدين وراجعه مع الصحابة حتى تأكد أنه سهى في صلاته. فأتمها. وإنما الذي يبطل سجود السهو ويذهب وقته إذا طال الفصل منه في صلاته. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.